الحمد لله معز التوحيد وأهله ومذل الشرك ومن أشرك بجهله حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، ولا يزال الكلام في مقدمة الشارح، قال: وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، رواه البخاري ومسلم. فأخبر أن دين الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة، وهي أعمال، فدل على أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له، بفعل المأمور وترك المحظور والإخلاص في ذلك لله. وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة، فيجب إخلاصها لله تعالى. فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في شيء منها فليس بمسلم. فمنها المحبة، فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في المحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد، في قوله في هذا: منها المحبة، يعني من العبادة، من العبادة المحبة. يقول: فمن أشرك في المحبة التي لا تصلح إلا لله، يعني معنى أن فيه محبة تكون بين الخلق، ومحبة لا يجوز أن تكون إلا لله، فلا بد من معرفة هذا وهذا لئلا يقع الإنسان في لبس أو في جهل فيها. فالمحبة التي تكون لله هي محبة الذل والتعظيم والخضوع والتأله. ومعلوم أن الله هو الإله الحق الذي تأله القلوب وتحبه وتذل له، فلا يجوز أن يخضع المسلم لمخلوق أو يذله. الذل والخضوع لله جل وعلا وحده، فالله جعله عزيزا كما قال جل وعلا: فلله العزة ولرسوله وللمؤمنين. عزة الطاعة، وإنما يذل لربه ويخضع له. فالمحبة التي فيها التعظيم والذل والخضوع هذه يجب أن تكون خالصة لله. أما محبة تكون إما محبة طبع أو محبة إلفة وصحبة أو محبة حنو وشفقة أو محبة تقدير، فهذه بين الخلق لا ضير على الإنسان فيها. فالإنسان مثلا إذا جاع يحب الطعام، وإذا عطش يحب الشراب، وكذلك يحب ولده الصغير ويحنو عليه، وكذلك صاحبه ومن ألفه في مزاملة أو ما أشبه ذلك، وكذلك الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها، فكل هذه محبات تصلح للخلق. ولهذا قال: المحبة التي تصلح لله. فالمحبة التي تصلح لله غير المحبة التي تكون للخلق. فهذه تكون خاصة لله جل وعلا، التي هي محبة العبادة، محبة الذل والخضوع والخوف والتأله، يجب أن تكون لله. مثلا إنسان يحب إنسان حب خضوع وذل، يذل له ويخضع له، وربما سجد أو ركع أو انحنى، هذا لا يجوز، لأن هذا حق الله، لا يجوز أن يكون لمخلوق. وهو الذي يقول إن من أشرك فيها هذه المحبة فإنه وقع في الشرك. فالمحبة والعبادة أنواعها كثيرة، ولكن ضابط العبادة التي أمر الله بها، التي أمر بها على لسان رسوله، كل ما أمر الله به على لسان رسوله فهو عبادة، فعله عبادة. وكذلك ما نهى عنه اجتنابه خوفا من الله عبادة، هذا يعني يكون معناها أنواعها كثيرة، من المحبة ومنها الصلاة ومنها الركوع والسجود ومنها الذل ومنها كشف الرأس خضوعا وذلا. ولهذا جعل كشف الرأس عبادة في الحج، إذا أحرم يكشف رأسه خضوعا لله وذل ذل لله، ولا يجوز أن يكشف لمخلوق، تعظيما لمخلوق، إن هذا عبادة. وكذلك الصوم وكذلك النذر وكذلك غيرها من العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، فإنها يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وهذا هو التوحيد، يعني أن تكون لله وحده، لا يكون لأحد فيها شيء. ولهذا سمي توحيد، ودين الإسلام توحيد، يعني أن المسلم يجب أن تكون عبادته خالصة لله، ليس فيها شيء لا لحي ولا لميت، لله وحده، حتى يكون موحدا. أما إذا أشرك في هذه العبادة شيئا من المخلوقات وحتى من المعاني، مثل كونه يفعل هذا الشيء لأجل منصب أو لأجل دنيا أو ما أشبه ذلك، أو لأجل شهوات، ما قال الله جل وعلا فرأيت من اتخذ إلهه هواه، فالهوى يكون إله فيكون مشركا في ذلك. وسبق أن الشرك أنه أنواع كثيرة، وأنه أقسام ثلاثة، وكل هذه الأقسام بالنسبة لأقسام التوحيد، فيكون مثلا ثلاثة في ثلاثة يعني تسعة أنواع، وقد يكون أكثر من هذا، ولكن المقصود أنه منه أكبر ومنه أصغر، منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر. فالشرك الأكبر إذا مات عليه الإنسان بدون توبة فهو في النار، لأن الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الشرك غير مغفور لصاحبه. وما عدا الشرك فإنه تحت مشيئة الله، ومعنى ذلك يغفر لمن يشاء، ما يغفر ما دون لمن يشاء، ما دون يعني ما دون الشرك، فإذا شاء غفره بدون عقاب وبدون عذاب، وإن شاء عذب صاحبه ثم صار مآله إلى السعادة. هذا إذا مات مسلما. فالشأن في كون الإنسان يموت على الإسلام، لأن إنسان قد ينحرف في فكره في عمله في نظره فيترك دين الإسلام، ولا سيما في وقت الدعايات المضللة الكثيرة التي ينشرها اليهود والنصارى وغيرهم لإضلال المسلمين. نعم. قال: ومنها التوكل، فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر. توكل لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، ولا يجوز أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك، توكلت على فلان أو ما أشبه ذلك، لأن التوكل هو اعتماد القلب على الله، أن يعتمد القلب ويفعل السبب، يفعل السبب الذي أمر به. ولكن يجوز أن يوكل الإنسان، يوكله في أمر عادي من الأمور التي يفعلها، يقول وكلتك، ولا يقول توكلت عليك. فالتوكل مثل الصلاة، لا يجوز أن تكون لمخلوق. نعم. قال ومنها الخوف، فلا يخاف خوف السر إلا من الله. ومعنى خوف السر هو أن يخاف العبد من غير الله تعالى أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته، وإن لم يباشره فهذا شرك أكبر. بمشيئته وقدرته، يعني مشيئة المخلوق وقدرته، يصيبه بدون، يعني إذا مثلا غضب عليه وما أشبه ذلك. وهذا قال سماه خوف السر، لأنه يقول إن هذا المخلوق فيه سر، بمعنى أنه يستطيع أن يضر هذا وينفعه، كما يعتقد بعض الناس في القبور، في أصحاب القبور، أن أرواحهم لها تصرف، يمكن أنها تأتي بالمنافع وتدفع المضار وما أشبه ذلك. فهذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه والإقلاع عنه. كذلك إذا كان مثلا يعتقد أن المخلوق أنه قد يعرف ما في ضميره وفي قلبه فيخافه من ذلك. ومن ذلك الخوف من المخلوقات مطلقا، خوف الذل والخضوع، الخوف من الجن وما أشبه ذلك، وليس الخوف الطبيعي الذي يكون المخوف منه له قدرة على أن يفعل ما يمكن أنه يفعله في المخلوق. فهذا خوف طبيعي ولا يضر الإنسان إذا خاف منه، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى، خرج منها خائفا يترقب، خائف من فرعون وجنده. فالإنسان يخاف الظالم ولكنه قلبه يلعنه، فهذا لا يضر. ولكن الخوف الذي خوف السر يعني مع خضوع القلب وذله له، فهذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. نعم. قال فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقاد النفع والضر في غير الله. قال الله تعالى فإياي فارهبون، وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشون، وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ومنها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله. يعني الرجاء عبادة، والإنسان عليه أن يرجو ربه ويخاف ذنوبه، يخاف من العقاب من ذنوبه. والرجاء معناه إنسان يحسن العمل فيرجو الثواب، يرجو الثواب، والله لا يضيع ثواب المحسنين تعالى وتقدس. من عمل عملا عمل حسنة فلا بد إن كانت مقبولة أن يأتي ثوابها، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف الله أعلم بها كثيرة. ولكن الأعمال لها قوادح ولها موانع، فيجب أن يحذر القوادح والموانع. فلهذا يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، يعني يرجو ربه ويخاف من ذنوبه أنها ترد حسنته بسبب الذنوب، بسبب أنه ذنب وخالف وأنه ما صح عمله، يعني أنه دخله شيء من المبطلات أو المقوادح وغيرها. فالمقصود أن الرجاء من العبادة كونه يرجو، فمن أفضل العبادة انتظار الفرج والرجاء من الله جل وعلا. نعم. قال: ومنها الرجاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول مطلوبه من جهتهم، فهذا شرك أكبر. يعني كمن يرجو المخلوق، يقال مخروج مطلقة سواء كان ميت ولا حي، فلا يجوز أنه يرجو إلا ربه جل وعلا، ولكن ليس من هذا الأسباب. الله جل وعلا رتب الأمور على أسباب يسببها، ولكن النظر إلى أن الله هو المسبب لكل شيء، ولا يقع شيء إلا بمشيئته وإرادته جل وعلا. نعم. قال: فهذا شرك أكبر. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال علي رضي الله عنه: لا يرجون عبد إلا ربه. ومنها الصلاة والركوع والسجود. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم الآية. ومنها الدعاء فيما لا يقدر عليه إلا الله، سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب. قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. بين أن الدعاء هنا شرك، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما حجارة وإما شجر وإما أموات. ثم إذا كان يوم القيامة قيل لهم: اذهبوا إلى من كنتم تدعونهم فيتبرؤون منهم، ما قال الله جل: ومن أضل من يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا أعداء لهم، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا الضلال المتناهي. والدعاء إما لجلب منفعة أو دفع مضرة، والدعاء يكون مثل ما يقول العلماء يكون قسمان: دعاء مسألة ودعاء عبادة، وكلاهما عبادة لله جل وعلا. فدعاء المسألة أن تسأل شيء معين سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فإذا سألت عن شيء معين سواء سألت الجنة ولا سألت حسنة في الدنيا أو غير ذلك فهي عبادة. ما طلب الرزق من الله عبادة، إذا سألته أنه يرزق فهو عبادة. دعاء مسألة أن تعين شيئا معينا إما أمور الدنيا أو غيرها تسأل ربك إياه فهو يستجيب لك ويثيبك على هذا السؤال لأنك تعبده. ودعاء العبادة كل العبادة تدخل فيه، فإذا تصدق الإنسان بدرهم ولا بغيره طلبا للأجر والثواب فهذا معناه دعاء عبادة، وإذا صلى وإذا صام فيدخل فيه العبادات كلها. وهذا فسر به قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسر بدعاء المسألة وفسر بدعاء العبادة. ولهذا بعض المفسرين يقول: ادعوني أستجب لكم أثبكم، فاللي يقول يثبكم معناه أنه جعله دعاء عبادة. وبعضهم يقول: ادعوني أستجب لكم أعطيكم، يعني يكون دعاء مسألة. فالآية يدخل فيها دعاء العبادة ودعاء المسألة. فالمقصود أن كلا النوعين عبادة لله جل وعلا، يجب أن تكون خالصة لله تعالى. نعم. وقال تعالى: وقال ربكم. وليس معنى هذا أن الإنسان مثلا إذا احتاج إلى شيء سأل الإنسان الذي معه ذلك الشيء ويبذله أنه يكون عبدا لهذا، هذا أتقيد بالنصوص التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن مسألة الناس لا تجوز مطلقا، وإن لأن فيها شيء من تعلق القلب بالمخلوق، والله جل وعلا صانع عبده المؤمن بأن يكون قلبه له ولا يتعلق بما هو. لهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن سؤال الناس أنه يضر، وأنه خدوش وكموش في وجه صاحبه، يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة له. ولما جاء قبيصة كما في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله فأعطاه، يعني أعطاه من الصدقة، ثم سأل فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: إما رجل أصيب بفاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه يشهدون بأنه أصيب بفاقة فتحل له المسألة حتى يجد سددا من عيش، أو رجل أصيب بجائحة اجتاحت ماله من حريق وإلا غرق وإلا ظالم يأخذ ماله وما أشبه ذلك، فهذا تحل له المسألة حتى يجد ما يقوم بعيشه وسداد نفسه، أو رجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح، يعني يصلح بين المتشاجرين وبين المتخالفين فيتحمل مال، يقول أنا أعطي فلان كذا وأعطيه فلان حتى يصلح، فهذا تحل له المسألة وإن كان غنيا، لأن هذا من باب الإصلاح. ولو مثلا منع من الإعطاء من الزكاة أو من غيرها مما يكون يعني يبذل في سبيل الله لا أوشك أن يحجم الناس عن الإصلاح، فلهذا صار هذا من محاسن الشرع أنه يعطى من يقوم بالإصلاح بين المتخالفين، يعطى من مال الله جل وعلا حتى ينمو ذلك ويكثر بين المسلمين. وما عدا ذلك يقول إن المسألة سحت ما عدا هذه الثلاث المال، فمسألة الناس لا تجوز. ولهذا سيأتينا في الحديث حديث ابن عباس في الذين يسبقون إلى الجنة أن منهم الذين لا يسألون الناس، لا يسألون الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبايع بعض الصحابة ويشرط عليه أنك ما تسأل شيئا، ما تسأل الناس شيئا، يقول كان أحد هؤلاء يركب الراحلة ثم يسقط السوط من يده فلا يقول لمن تحته ناولني الصيد السوط، ينزل بنفسه ويأخذه وفاء بالبيعة التي بايع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يسأل أحدا شيئا. نعم. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني استدل بهذا على أن الدعاء عبادة بقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني أن الدعاء عبادة. نعم. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذه صفة كل مخلوق أنه لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله تعالى، فمعنى ذلك المنع من دعاء الخلق كلهم، ولا تدعو ما لا يضرك ولا ينفعك، فالدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا. وقوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين. نعم. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا الآية. يعني هذا عام أيضا، أم اتخذوا مفسرين يقول إذا جاءت أم في القرآن فمعناها بل، بل اتخذوا، فهذا هو الواقع، المشركين اتخذوا من دون الله شفعاء، أم اتخذوا من دون الله شفعاء. قل أولو كان أولئك الشفعاء لا يملكون شيء، وشيء هنا نكرة يدخل فيه الكثير والقليل، إذا كانوا لا يملكون شيء كيف يدعون؟ ثم مع ذلك هم لا يعقلون، يعني لا يشعرون بمن يدعوهم ولا ينفعونه لو علموا، مثل ما في الآية الأولى إنهم لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا. نعم. ومنها الذبح، قال الله تعالى الذبح يعني تقربا، يكون يذبح الذبيحة يتقرب بها بإراقة الدماء، فهذا عبادة لا يجوز أن يكون إلا لله. إذا ذبح ليأكل اللحم أو ليكرم أحد يقدم له اللحم فهذه ليست عبادة، إلا أنه يدخلها لا بد أن يسمي، يقول بسم الله عند الذبح، بسم الله والله أكبر، فهذا نوع من العبادة ولا تحل إلا بذلك. ولكن العبادة التي هي الذبح الذي هو النسك الذي يذبح تقربا إلى الله، كما أن بعض الناس يذبح عند القبور أو يذبح للجن خوفا منهم أو أنهم قد ينفعونه بشيء إما يحلون السحر أو ما أشبه ذلك، فهذا عبادة صريحة. والذبح هنا شرك أكبر، إذا فعله المسلم معناه أنه خرج من دينه، من دين الإسلام وصار مرتد، إن لم يعود إلى الإسلام ويتوب فإنه يجب أن يقتل. نعم. قال ومنها الذبح، قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية، والنسك هو الذبح. فقرن بالصلاة، والصلاة لا إشكال فيها أنها من أعظم العبادات، والذبح كذلك جاء مقرونا في آيتين من كتاب الله جل وعلا مقرونا بالصلاة. نعم. ومنها النذر، قال الله تعالى النذر يعني الوفاء بالنذر، لأن النذر ابتداؤه مكروه، والمكروه ما يكون عبادة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي النذر بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. ولكن إذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يفي بها، فالوفاء به نذر، ولهذا أثنى الله على الموفين بالنذر، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. قال ومنها النذر، قال الله تعالى وليوفوا نذورهم، وقال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومنها الطواف، فلا يطاف إلا ببيت الله، قال الله تعالى طواف تعظيما على المطاف عليه الذي يطاف عليه، فمثلا لو رأيت إنسان يطوف على القبر يقول أنا ما أعبده، يقول الطواف عبادة، وإن قلت ما تعبده ففعلك يكذب قولك، فأنت تعبد فلا يجوز. وليس في الدنيا شيء يطاف عليه إلا الكعبة، لا يجوز أن يطاف لا على قبور ولا على غيرها، لا على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، فالطواف خاص بالكعبة لأن الله أمرنا بهذا، قال فليطوفوا بالبيت، فأمرنا بالطواف به، فهو طاعة لله وليس عبادة للبيت، يعني يقول فليعبدوا رب هذا البيت، فالمعبود هو الله، فإذا أمرنا بذلك فعلناه طاعة لله وامتثالا له. كما أن الملائكة لما أمرهم الله جل وعلا أن يسجدوا لآدم صارت عبادة لله لأنها طاعة لله جل وعلا، فهم سجدوا طاعة لله وليس عبادة لآدم. نعم. قال: ومنها الطواف فلا يطاف إلا ببيت الله. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومنها التوبة فلا يتاب إلا إلى الله. قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومنها الاستعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقال تعالى: قل أعوذ برب الناس. يعني إذا استعاذ الإنسان من إنسان من شره قال: أعذني من شرك، لأن هذا لا يكون داخلا بالشرك، لأنه يستطيع أن يمنع نفسه أو يستطيع ذلك، ولكن الاستعاذة بمخلوق بشيء لا يقدر عليه هذا عبادة شرك. وكذلك منه الاستغاثة، والاستغاثة هي دعاء ولكنه دعاء خاص يكون من غريق ولا من مكروب، من وقع في الكرب. نعم. قال: ومنها الاستغاثة فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو غيرها فهو مشرك. وإنما ذكرنا هذه العبادات، منها كذلك الأشياء كثيرة في هذا، مثل القيام تعظيما وامتثالا، فالقيام يجب أن يكون لله كما قال جل: وقوموا لله قانتين، يعني في الصلاة وقوموا لله قانتين. فإذا قام قنوتا لله جل وعلا وهو قام لمخلوق قنوتا فقد وقع في الشرك. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس، مثلا يقفون، مثلا يقف يقول ساعة ولا كذا تعظيما لموت فلان أو لما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا من الشرك، نسأل الله العافية. كذلك منها كشف الرأس تعظيما، فإنه عبادة لا يجوز أن يكون إلا للمسلم في الحج إذا يكشف رأسه تعظيما لربه، كما قال ابن عمر وغيره: اضحى لمن أحرمت له. اضحى يعني خل رأسك تصيبه الشمس، ضحى، فهو عبادة. والعبادة كثيرة وتنقسم إلى عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة فعلية. فاللسان له عبادة مثل التسبيح والذكر والقراءة، وكذلك البدن له عبادة مثل القيام والركوع والسجود، وكذلك القلب مثل الحب والخوف والذل والخضوع. فالعبادات أنواعها متعددة، وضابطها أنها كل ما أمر الله جل وعلا به أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني فعل ما أمر الله جل وعلا به واجتناب ما نهى عنه خوفا من الله ورجاء لثوابه، هذا هو ضابط العبادة، وهي مأخوذة من الذل والخضوع. يقال في اللغة: طريق معبد. معبد يعني أنه صار سهلا، سهل السلوك، ليس وعرا وليس صعبا، معبد. وهذا لا يزال الناس يقولونه، يقول: هالطريق معبد، يعني ذل تحت أقدام الناس، تحت أقدام المشاة من حيوان وإنس وغيرها، وقد تكون غير ذلك. نعم. قال: وإنما ذكرنا هذه العبادات خاصة لأن عباد القبور صرفوها للأموات من دون الله تعالى، أو أشركوا بين الله تعالى وبينهم فيها، وإلا فكل نوع من أنواع العبادة من صرفه لغير الله أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فهو مشرك. قال أو شرك بين الله تعالى وبين غيره فيه فهو مشرك. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا الشرك في العبادة هو الذي كفر الله به المشركين وأباح به دماءهم وأموالهم ونساءهم، وإلا فهم يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر ليس له شريك في ملكه، وإنما كانوا يشركون به في هذه العبادات ونحوها، وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد الذي هو معنى لا إله إلا الله، الذي مضمونه ألا يعبد إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا علمهم الشيطان إياه كما جاء في التاريخ، يعني قولوا لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. قولوا إن كان عمرو بن لحي الخزاعي هو الذي يقود الحجاج، وكان له ري يعني له شيطان يأتيه، فكانوا يلبون، العرب كانوا يلبون تلبية التوحيد ولبيك لا شريك لك. فلما لبى قال لبيك لا شريك لك، قال له الشيطان إلا شريك لك، فأنكره فقال تملكه وما ملك. فعند ذلك قال هذا القول، وصار العرب يتبعونه على هذا، يقول لا شريك لك إلا شريك هو شريكا هو لك تملكه وما ملك. ولهذا كانوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك لك يقولوا حسبكم حسبكم، يعني لا تأتون بالبقية فإن هذا يكفي، لكن يأتون بالشرك إلا شريكا لك تملكه وما، كيف المملوك يكون شريك؟ هذا تناقض. وهل أحد مثلا المخلوق يرضى أن يكون مملوكه شريكا له في ماله أو في ملكه؟ ولكن الباطل يقبل، قد تقبله النفوس وتستمري، بخلاف الحق فإن فيه شيء من المرارة ومن نعم. قال وكانوا يجعلون من الحرث والأنعام نصيبا لله وللآلهة مثل ذلك، فإذا صار شيء من الذي لله إلى الذي للآلهة تركوه لها وقالوا الله غني، وإذا صار شيء من الذي للآلهة إلى الذي لله تعالى ردوه وقالوا الله غني والآلهة فقيرة. فأنزل الله تعالى فقيرة وتعبد وتطير الهوى مثل الريح مثل تطير شيء إلى نصيب الآلهة من نصيب الله الذي زعموا، وهو كذب كله كذب، فيردونه، وإذا ذهب إلى نصيب الله ردوه إلى آلهتهم، يقول الآلهة فقيرة. أما إذا جاء شيء من ما هو مجعول لله إلى آلهتهم تركوه، قالوا الله غني. إذا كان يعرفون أنه غني ثم يعبدون الفقيرة فهذا انتكاس، انتكاس عقلي وفطري وديني. ولهذا كان في آخر الآيات قول الله جل وعلا قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم، يقصه عليك بالوحي الذي جاء من عند الله، ليس بالتخرص وليس بالعقل الذي يكون ضائع وضال، عقولهم أضاعتهم مع الشيطان الذي يزين لهم الباطل. ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تعرف جهل العرب فاقرأ ما بعد 130 من آيات من الآيات من سورة الأنعام. يعني كيف يعني جعلوا نصيبا من أولادهم للآلهة ونصيبا من الحرث للآلهة ونصيبا من كذلك أنعامهم لآلهتهم، ثم قسم منها جعلوه محرم الركوب ومحرم الحلب، وقسم منها محرم على الإناث دون النساء. كل هذا تخرص بالجهل، ليس لهم عليه أي دليل. ولهذا قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه ألا تشركوا بالله شيئا. نعم. قال: فأنزل الله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. بزعمهم يعني بالكذب، لأن كلمة زعم الغالب أنها يقصد بها الكذب الكاذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. نعم. قال: فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وهذا بعينه يفعله عباد القبور، بل يزيدون على ذلك فيجعلون للأموات نصيبا من الأولاد. إذا تبين هذا بعضهم هكذا يجعله وقفا على القبر الفلاني لخدمته وللقيام عليه وإيقاد السراج وما أشبه ذلك. نعم. قال: إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد. يعني ثلاثة بثلاثة يكون تسعة، لأن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الأفعال، أفعال الرب جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، يعني يجب أن يكون لله وحده. وتوحيد الأسماء والصفات، فالأسماء أسماء الله له وحده لا يشركه فيها أحد، وكذلك صفاته. وتوحيد العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، فهي ثلاثة أنواع. وإذا كان مثلا يكون الشرك يكون أكبر وأصغر، فينقسم على حسب هذه الأقسام، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، كلها تنقسم لهذه الأقسام. فالثلاثة الأصنام الأقسام سبق أن بين معناها، كيف يعني أن توحيد الربوبية أنه ما يفعله الرب جل وعلا من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهذا لا ينكر، بل المشركون يقرون به، ولم ينكره إلا بعض الشواذ من المجرمين مثل فرعون ونمرود الذي قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: ما وما رب العالمين، يعني استنكار. وهذا ولكنه هذا مكابرة. ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه لما عاين الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقال له الملك: الآن ما ينفعك، ما ينفعك الآن، ما ينفع، لأنه إذا عاين الموت ما ينفع، ما تنفع التوبة. وكذلك النمرود الذي قال لإبراهيم: أنا أحيي وأميت، هو كذاب كذب. ولهذا قال له إبراهيم: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب إن كنت صادق، إنك إله وإنك تحيي وتميت، فبهت الذي كفر. أما بقية الخلق فإنهم يقرون بأن الله هو المتصرف في الكون كله وحده لا شريك له في ذلك. وأما الأسماء والصفات فهذه أيضا أقر بها المشركون، ولم يعرف إلا بعض العرب أنكر اسم الرحمن، ما قال جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن، وإلا مع أنه وجد في أشعارهم ذكر الرحمن كما سبق. وأما العبادة التي هي أفعال الناس أفعال الخلق فهذه هي التي وقع في الشرك وقع فيها الخلل الكبير، هي التي بعث الله الرسل تدعو إلى توحيد الله فيها، أن تكون العبادة له وحده تعالى وتقدس. والقرآن كله في هذا، كله في هذا التوحيد وأقسامه وجزاء أهله، وكذلك في الشرك وجزاء أهله وعقابهم وما وقع لهم وماذا يكون مصيرهم. قال إذا تبين هذا فاعلم أن الشرك ينقسم ثلاثة أقسام بالنسبة إلى أنواع التوحيد، وكل منها قد يكون أكبر وأصغر مطلقا، وقد يكون أكبر بالنسبة إلى ما هو أصغر منه، ويكون أصغر بالنسبة إلى ما هو أكبر منه. يعني هذا معناه يقول إن مثلا عبادة السجود للحجر هذا بالنسبة إلى مثلا دعوته لمخلوق يتصرف الأول أكبر من هذا، وإن كان كلاهما كبير، مثل ما قال يا إن شرك المشركين الحاضرين أعظم من شرك السابقين، لأن شرك السابقين يكون في الرخاء، أما إذا جاءت الشدة فإنهم يخلصون، أما في الوقت الحاضر فإذا وقع الإنسان في الشدة زاد شركه، فيكون شركهم أعظم من شرك السابقين بهذه النسبة. هذا معناه أنه قد يكون أكبر بالنسبة لما هو أصغر منه. نعم. قال القسم الأول الشرك في الربوبية، وهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين. تعطيل ينقسم إلى قسمين، تعطيل الخالق عن فعله، وتعطيل المخلوق عن خالقه، وكلاهما وقع فيه كثير من الناس. ففرعون قال قوله وما رب العالمين، هذا تعطيل المخلوق أن يكون له خالق، أما تعطيل الخالق جل وعلا عن فعاله مثل نفي الصفات وكونه جل وعلا ما يوصف بصفة ولا يسمى باسم ولا يثبت له ما أثبته لنفسه، فهذا تعطيل. وأصل التعطيل هو الخلو، والخلو من الشيء، فيقال هذا عاطل يعني ما عنده عمل، ولهذا يستعملون الناس يقول إن العطالة عطالة بين الناس الذين ليس له عمل فهو عاطل، والله جل وعلا يقول وبئر معطلة يعني عن العمل ليس فيها عمل. فالتعطيل هو الخلو من الشيء الذي يلزم أن يكون يقوم به، وهو أقبح الكفر نسأل الله العافية. نعم. قال ومن هذا شرك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته، يعني أنه أوجد نفسه ما أوجده موجد، هذا سخافة في الواقع، الإنسان يخلق نفسه، السماء خلقت نفسها أو الأرض، هذا لا يمكن لأنها لا تصرف لها، ولكن هم شاهدوا هذه الأشياء وقالوا هذه تستمر دائما ولا تفنى أبدا، وجدت تبقى كما وجدت، فليس لها مدبر. هذا من الشرك الأكبر. نعم. قال: وأنه لم يكن معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها العقول. هذا الذي يقوله الآن يعني الملاحدة، إذا مثلا يقولون الحياة مادة فقط، وإذا انتهى الإنسان صار ذرة في من ذرات التراب، ليس فيه حياة بعد هذه الحياة، وليس هناك جزاء. ولهذا يسمون الأمور التي تحدث يسمونها كوارث طبيعية، مثل البركان والزلازل والأمطار وغيرها، يعيدونها إلى الطبع، إلى طبيعية، كوارث طبيعية، يعني إنكارا للمصرف المتفرد بالإيجاد والإعدام والتصرف في خلقه جل وعلا. فهم لا يؤمنون بالله، ولا يؤمنون بأفعاله، ولا يؤمنون بالجزاء، ولا بأن بعد هذه الحياة حياة أخرى، يبعثون ثم يجازون. كل هذا كثير في الناس. نعم. قال: يسمونها العقول والنفوس. سموها العقول أو سموها مثل الطبيعة، نعم، كله سواء. قال: ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود كابن نعم. قال: ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود وحدة الوجود نعم. قال: ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود كابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وابن الفارض ونحوهم من الملاحدة الذين كسوا الإلحاد حلية الإسلام ومزجوه بشيء من الحق حتى راج أمرهم على خفافيش البصائر. وحدة الوجود يعني أن الوجود واحد، ما فيه موجد وموجد، بل الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، ما فيه معبود وعابد، يقولون واحد فقط. هذا كفر صريح، أقبح الكفر. ولهذا يقول ابن عربي في شعره: العبد رب رب والرب عبد، العبد رب والرب عبد، فأن يكلف. فإن قلت عبد فذاك ميت، وإن قلت رب أن يكلف. ويقول في بيت آخر: كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. يعني أن الكلام المسموع من شعر ونثر ونبح كلاب ونهيق حمير، كله كلام الله عنده، لأن المخلوق هو الخالق والمخلوق من الخالق. هذا كله كذب وكله انتكاس، لا في العقل ولا في الفطرة ولا في النظر والاستدلال. ولهذا يقول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. يعني خلقوا من غير شيء، هذا لا يمكن. لماذا يتصور مثل عاقل أن سيارة تخرج من جبل نظمة ومؤسنة؟ هذا لا يمكن، لا بد أن الفعل له فاعل. و إن العاقل يشاهدون هذه المخلوقات من السماء والأرض والرياح والسحاب والإحياء والإماتة وغيرها. قال: أم خلقوا من غير شيء؟ هذا لا لازم. أم هم الخالقون؟ فهم لم يخلقوا من غير شيء وليسوا هم الخالقون، فلا بد أن يكون أمر آخر، أمر ثالث، وهو أن لهم خالق سميع بصير عالم قادر على كل شيء، هو الذي خلقهم وأوجدهم، وهو الذي يتصرف في الكون كله. فمن أمعن النظر في هذا لا بد أن يهتدي إلى ذلك إن لم يكن منتكس الفطرة. أما هؤلاء قال: ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب وأوصافه من غلاة الجهمية والقرامطة. قال النوع الثاني: يعني كيف يكون هذا شرك؟ يعني في الواقع أصحاب البدع الكبيرة هذه لا ينفكون عن الشرك وواقعون فيه، مثل مثلا ينفي القدر، إن ما فيه قدر، ما فيه، الأمور مستأنفة، مثل الذي ينفي صفة الله وأسمائه، إنه يعني يلحقه بالمخلوق أو بالناقص، وهذا النوع الشرك. يعني إذا شبه الله جل وعلا بشيء من الأشياء فقد وقع في الشرك. والتشبيه الذي يقع من الناس نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا يعني وقع من كثير من الناس، وتشبيه المخلوق بالخالق، وهذا الشرك الذي يكون في العبادة، وكلاهما شرك، وكلاهما يقع في أنواع العبادة التي في أقسام التوحيد التي مرت: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة. فإذا ما اتبع الإنسان كتاب الله وسنة رسوله وآمن بالرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء يقع في الشرك، والشرك يكون أخص من الكفر، والكفر أعم، فقد يكون كافرا ولا يكون مشركا. في بعض اليهود لا يشركون، ولكنهم ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعوا في الكفر، وإن كانوا يعيبون على المشركين الشرك، ولكنهم وقعوا في ذلك. نعم نعم. قال النوع الثاني: شرك من جعل معه إلها آخر ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته، كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة، وشرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم. يعني الشرك بالربوبية، والشرك الربوبية أعظم من الشرك في الإلهية، لأن الشرك فيه ظاهر وجلي وواضح، وليس للذي وقع فيه شبهة، مثل الذين وقعوا في شرك العبادة فإن لهم شبهة وقعوا فيها، والتبس الأمر عليهم في بعض الأشياء، مثل كون مثلا الرسول ولا الولي ولا ما أشبه ذلك أنه يعطى شيء من الكرامات أو من الآيات، فيلتبس عليه أن هذا أنه يتصرف في الكون، وأنه يتصرف بنفسه، لأن هذا من الله جل وعلا. ولهذا إذا قيل لهم ذلك قالوا: لا، إحنا ما نشرك، ولكن أقول إن الله أعطاه لأنه ولي، أعطاه شيئا مما يملك فصار يتصرف فيه. قل هذا الاعتقاد وهذا القول شرك بالله جل وعلا. لا بد أن تؤمن بأن الله هو المتصرف في كل شيء، وأن المخلوق ليس له مع الله شيء في تصرف ولا في استحقاق عبادة ولا دعاء ولا خوث وذل منه ولا غير ذلك. نعم. قال: ومن هذا شرك كثير ممن يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها مدبرة لأمر هذا العالم، كما هو مذهب مشرك الصابئة وغيرهم. والصابئة يعبدون الكواكب ويجعلون لها مباني يسمون هياكل على صورتها، يصورونها ويقولون إنها لها روحانيات تنزل على هذه الأماكن وتعطي السائل ما سأل. والواقع أن الروحانيات التي يقولونها هي شياطين تضلهم، وقد تتجسد وتظهر لهم، ويشاهدونها حتى يستمروا على شركهم، كما كانت الشياطين تكلم بعض العرب الذين يعبدون الشجر وغيرها، فقد يأتي الشيطان ويكلمه من الشجرة، وقد يأتي له بشيء مما يطلب ويقول إنه هو الولي الفلاني حتى يستمر في شركه، وهذا يقع كثيرا. فقوله مثلا يكونه العلويات يعني مثل الشمس والقمر وزحل وما أشبه ذلك الذي يعينونها، ولكن الفلاسفة لا يقولون إنها ليست هي الكواكب نفسها، وإنما هي هذه التي تدير العالم هي الأفلاك. قل الأفلاك، والأفلاك عندهم 7 أو 9، بعضهم يقول إنها 9 النهاية، أعلاها الأطلس، فلك الأطلس، وهو الذي يسمونه العقل الفعال. وكل هذه سخافات وكلها كفر بالله جل وعلا، إلا لأنهم قالوا إن هذا الكون ليس له مدبر، هو الله جل وعلا السميع البصير العليم بكل شيء، والفلك الأعلى هو الذي يدير الأشياء، لأنهم يشاهدون النجوم يعني تديرها الأفلاك، في كل مجموعة من النجوم في فلك من الأفلاك، والفلك سمي فلك مثل فلكة المغلزة الذي يوزل به، إنه يدور يعني حتى ينظم، حتى يدور حتى يكون الخيط الذي فيه متماسك. هي وإن كانت تدور مدبرة، ليست تدور بفعلها وبكونها هو اللي هي اللي تدبرت الشيء ودبرت غيرها. المقصود أن الشرك في بني آدم كثير. نعم. قال: قلت: ويلتحق به من وجه شرك غلاة عباد القبور الذين يزعمون أن أرواح الأولياء تتصرف بعد الموت، فيقضون الحاجات ويفرجون الكروبات وينصرون من دعاهم ويحفظون من التجأ إليهم ولاذ بحماهم، فإن هذه من خصائص الربوبية كما ذكره بعضهم في هذا النوع. يعني وقد تأتي الشياطين تضلهم في هذا، فيتصور الشيطان في صورة من يعبدونه ويدعونه ويخاطبهم، وقد يأتيهم ببعض الشيء يسرقها من بعض الأماكن ويأتي بها إليهم، وإلا هو لا يملك شيء. نعم. قال: القسم الثاني: الشرك في توحيد الأسماء والصفات، وهو أسهل مما قبله، وهو نوعان: أحدهما تشبيه الخالق. الشرك ليس فيه أسهل، ولكنه في الواقع يقول إن الشرك الأول لا حجة ولا شبهة فيه، من هذه الناحية فقط. الثاني صار عندهم شيء من الشبه فتعلقوا بها. نعم. قال: أحدهما تشبيه الخالق بالمخلوق، كمن يقول: يد كيدي وسمع كسمعي وبصر كبصري واستواء كاستوائي، وهو شرك المشبهة. المشبهة في مثل هذا أقل من المشبهة الذين شبهوا المخلوق بالخالق، يعني ألحقوه بالخالق فصاروا يدعونه ويلتجون إليه، مثل ما كان المشركون يدعون آلهة وسموها آلهة كذب، إلا الآلهة المألوه هو الله وحده، ولهذا جاءت كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فالله هو المألوه فقط. فإذا زعموا أن هناك آلهة غير الله فهذا هو الشرك، والشرك الأكبر. وكل أمة ترد على نبيها تقول يعني